بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوكالة والوكالة، والفتح هو الأشهر، وكالة ويصح وكالة، وهي في اللغة التفويض، وفي الاصطلاح استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، لأن في أشياء تدخلها النيابة وفي أشياء ما تدخلها النيابة، ويأتي هذا، لأن الوكالة يعني تثبت في حقوق الله وفي حقوق الآدميين. في حقوق الله كتفريقة الزكاة، وفي حقوق الآدميين كأن يوكله في بيع، ويأتي إيضاح ذلك. يقول رحمه الله: تصح بكل قول يدل على الإذن، بكل قول يعني لا بفعل. فالمذهب الوكالة ما تصح بالفعل، لا بد من قول، لا بد من قول ينطق: وكلتك، فوضتك على الأمر الفلاني، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل عليها الوكالة. هذا الإيجاب، الإيجاب الذي هو قول من؟ الموكل. الموكل قوله يسمى بالإيجاب. أما القبول فقال: ويصح القبول على الفور والتراخي، على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه، بكل قول أو فعل دال عليه. قد وكلك فلان وهذه الوكالة، أخذ الوكالة، أخذ الوكالة قبولا لها، قبولا لها، فهذا الأخذ منه قبول. إذن القبول يصح بالفعل ويصح بالقول، يقول قبلك الوكالة. أما إيجابها من الموكل فلا بد فيه من ماذا؟ من القول. في المذهب ما يصح، ما يصح الفعل، لا بد من القول. وأما القبول فيصح في القول بالقول ويصح بالفعل. على الفور يقبلها، على الفور وعلى التراخي، على الفور وعلى التراخي. لو قال مثلا: انتظر، يعني احتاج اتامل، استخير او استشير وارد عليكم كحد الاسبوع 10 ايام، ثم قال قبلت، هل في ذلك باس؟ ما فيه باس. والوكاله تصح مؤقته ومعلقه بشرط. مؤقته لو قال: وكلتك مثلا على مثلا الدكان هذا الشهر، هذا الشهر، تنتهي الوكالة بعد خروج الشهر، مؤقتة. أو قال: هذه السنة. أو معلقة بشرط، كما لو قال: إذا جاء الشتاء فقد وكلتك أن تشتري لي مثلا من الفراء كذا، أو إذا جاء موسم الكمى قد وكلتك أن تشتري لي كذا كيلو من الكمى. بعض الناس ينشغل يعني عن معرفة أوقات الأشياء فيوكل بشرط: إذا جاء الشتاء، إذا قدم الحاج فقد وكلتك بكذا. واضح؟ هذه بشرط، هذه بشرط. ولا بد من تعيين الوكيل، لا بد من تعيين الوكيل. فلو قال: وكلت أحدكما، وكلت أحدكما، إما زيدا وإما عمرا، ما يصح. وكل كلا الاثنين، لا مانع، لا مانع توكل الاثنين جميعا. أما أن تقول وكلت أحدكما ولا تعين فلا يصح، لابد أن يعين الوكيل. وكلت فلانا، لو قال وكلت أحد أبنائي فلان أو فلان أو فلان أو كذا، نقول لا، لابد أن تعين، لابد أن تعين. قال: ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذا الضابط، يقول إذا كان لك التصرف في شيء، لك أن تتصرف في شيء، لك مثلا أن تبيع، لك أن تبيع دارك، فلك، هل لك أن تبيع دارك أنت؟ هل لك أن تبيع سيارتك؟ لك، فلك أن توكل. فإن كان ليس لك ذلك فليس لك أن توكل. دار لم تملكها بعد، ما ملكتها، هل لك أن تبيعها وهي لم تدخل في ملكك؟ تقول يعني أنا سأملكها، نقول لا، ما يصح. فهل لك أن توكل في هذا؟ نعم. تقول: وكلت بكرا أن يبيع دار زيد. ليه تتوكل أن يبيع دار؟ قال: أنا سأشتريها بس بأختصر الوقت. نعم، مكان ما أن يذهب إلى المحاكم مرة أخرى، أنا إن شاء الله بكرة مجهز المبلغ وبشتري الدار، واليوم أبوكل الكاتب العدل يسافر غدا، أبوكل على أن يبيع هذه الدار التي لم أشتريها بعد، لكني سأملكها إن شاء الله. نقول لا، إذا ملكتها نعم صح التوكيل، لأنك أنت الآن ما تقدر تبيع، أنت ما تقدر تبيع، فكيف توكل من يبيع؟ الرجل له أن يطلق امرأته، له أن يطلق، فهل له أن يوكل أحدا في طلاقها؟ قالوا: له ذلك، له ذلك. واستثنوا من هذا الضابط أن له أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أو في طلاق غيرها. لو قال: أنا وكلت أمي، أمي قال لك اطلق من كنا مدة سنة مثلا من شاءت، يصح أن يوكلها، يصح أن توكل المرأة، حتى أن توكل زوجتك أن تطلق نفسها. قال: تبي الطلاق؟ قال: إن شاء الله رجع بكرة أطلع لك وكالة، ولا بغيت تطلقي نفسك. نعم، يصح هذا؟ يصح، حتى لو ما أخرج وكالة، المقصود أنه وكلها. أيضا قالوا: للغني أن يتوكل في قبض زكاة فقير. أنت رجل غني ما تستحق صدقة الفطر، ولكن لك جار فقير، جار فقير، فقال جارك الفقير: أنا ما أنا موجود الليلة، جزاك الله خير بوجود الناس، وكلتك أن تقبض عني صدقة الفطر. هذا الغني الآن لا يستحق صدقة الفطر، ولكن له أن يتوكل في قبضها، له أن يتوكل في قبضها. ومثل هذا أيضا أن يتوكل في قبول نكاح أخته ونحوه. نكاح الأخت طبعا محرم، ولكن أن تكون وكيلا في نكاح أختك. قال: يا فلان، أنا قد خطبت أختك من أبيك وقد وافقت، وأنا الآن مسافر كما تعلم، بعيد، بعض الناس يتزوجه مسافر مبتعث أو خارج البلاد أو مثل اللي يعملون، وكلتك أنت أن تقبل عني. فيقول أبوها: زوجت ابنتي فلانا، موكلك يا فلان. فيقول أخوها: قبلت. يصح هذا؟ يصح، لأنه وكيل. إذن الضابط أن من له التصرف في شيء فله أن يتوكل فيه، وله أن يكون وكيلا، أن يكون فيه، وله أن يوكل فيه، يعني له التوكيل والتوكل. له التوكيل، هو يوكل، وله التوكل يعني عن غيره، واضح؟ يعني لك أن توكل غيرك في طلاق المرأة، ولك أن تكون وكيلا عن زوجها في طلاقها، واضح هذا؟ قال في كل حق آدمي، في كل حق آدمي. إذن جميع حقوق بني آدم نعم تصح فيها نعم الوكالة، من العقود كعقد ماذا؟ البيع، وعقد مثلا الهبة، وإلى غير ذلك من العقود. والفسوخ، فسخ بيع، يصح توكل؟ يصح. وجدت في السيارة عيبا فقلت لصاحب المعارض أنت وكيل عني، ترجع تفسخ نعم تفسخ نعم البيع، يصح؟ يصح. والعتق والطلاق تقدم، والرجعة تقول يا فلان اذهب إلى أهل زوجتي عندهم غير يعني في زعلانة، وشوفوا شو اللي يبون، وتكلم معهم وطلقها وهي في العدة، هي الآن في العدة وطلقها. وإن ترى وإن رأيت يعني قبل الشروط ورأيت أن شروطهم مقبولة نعم فقد وكلتك أن تراجع، أن تراجع أني تقول أنا وكيل عنه في المراجعة، وقد نعم راجعتك، راجعك زوجك، ما في مانع، أنا وكيل عنه، ما في مانع من ذلك. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه وإحياء الموات، هذا كله أيضا يجوز أن توكل، يجوز أن توكل غيرك في أن في الصيد وفي الاحتشاش وفي نحو ذلك، وفي نحو ذلك. يقول لو ظهار، لماذا؟ لأن الظهار منكر وزور، فهو حرام على المظاهر الزوج، وعليك أنت أيضا أيها الوكيل، وعلى ذلك فلا يجوز أن يظاهر منها. واللعان والأيمان، واللعان كذلك، إذا رمى الرجل امرأته نسأل الله العافية بالزنا، وطالب القاضي بأن يتلاعن، بأن يتلاعن، فهل يمكن أن يوكل يقول هذا المحامي يلاعن عني؟ لا. والأيمان، ولذا الآن المحامي إذا جاء وقت اليمين من الذي يباشر اليمين؟ نعم الموكل. هل الوكيل يباشر اليمين عنه؟ لا، يعني توجهت اليمين، ادعى الرجل أنك أقرضته وانكرت ذلك ووكلت محامي، ثم أن المحامي وصل مع القاضي إلى أن توجه اليمين إليك، أن تحلف وتبرأ، تحلف وتبرأ، ما في بينة، أبطل المحامي ما أورده ذاك من يعني من قرائن أو أشياء أو، فأنت الآن تطالب باليمين، المحامي ما يحلف عنك، أنت الذي تباشر اليمين. قال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، من العبادات، مثل يقول كل حق لله تدخله النيابة، فيه حقوق لله لا تدخلها النيابة. ما هي الحقوق التي لا تدخلها النيابة؟ هو الذي لا يحصل المقصود منه إلا بالمكلف، إلا بالمكلف، لابد من المكلف ولا ما في فائدة، مثل الصلاة يصلي عنه؟ لا. وغير ذلك من العبادات. أما الحج والعمرة فيجوز أن يوكل بشرط ذلك، هناك شروط، يعني هناك شروط معروفة عند العلماء، لأن الحج والعمرة فيهما يعني حق مالي، فيهما حق مالي، فهي عبادة بدنية مالية، ولذا فإن الوكالة فيها تثبت. فإذا كان فرضا صح، إذا كان ميؤوسا منه، فيه مرض ميؤوس منه ولا يقدر أن يحج، عاجز عن الحج بنفسه وهو وقادر بماله، فهذا يوكل كما تقدم لكم في الحج. فإن قيل إن ركعتي الطواف عبادة محضة، ألا يصلي عنه سنة الطواف؟ بلى. فالجواب أن سنة الطواف تبع، ويثبت تبع ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبع ما لا يثبت استقلالا. إذن حقوق الله جل وعلا التي لا يحصل المقصود منها إلا بالمكلف، إلا بالمكلف، ومنها الحدود. الحدود المقصود عقوبة من؟ الزاني. فهل يسوغ أن يوكل غيره؟ ما يسوغ، لأن المقصود أن يقام عليه هو الحد. وأما مثل تفرقة الزكاة، يعني يعطي زكاته من يوزعها، وتفرقة الكفارات فتصح، أما الكفارة فلا بد أن ينوي هو، والزكاة لا بد أن ينوي حتى لو أخرجها غيره عنه، لكن لا بد من نية عند الإخراج، لا بد من نية عند الإخراج. ثم قال: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. هنا فيما يتعلق بتفرقة الصدقة، يعني إن تكون وكيلا تاجر يعطيك زكاته ويقول فرقها على أهل الزكاة، قال الفقهاء يعني الحنابلة قالوا إنه ليس له أن يأخذ منها شيئا للتهمة، يعني إلا أن يستأذن هذا الغني ويقول إن الزكاة التي دفعتها أنا أحتاج أخذ منها، أنا فقير مستحق، فيعطيه إن كان كذلك. وأما أن يأخذ لنفسه فلا يجوز، لوجود ماذا؟ لوجود التهمة. وهل يجوز أن يعطي لولده ولوالده ولزوجته ونعم، هل يجوز له ذلك؟ فيه وجهان لأهل العلم، فيه وجهان لأهل العلم، يعني هل يجوز أو لا يجوز. وسائر نعم وسائر يعني من يعني ومن لا يشهد له، في هذا وجهان لأهل العلم. قال في شرح الإقناع: أولهما الجواز، يعني أول وجهين الجواز، فالأقرب الجواز، وإن ترك ذلك فهو أحوط له. إذن عندنا في أخذها لنفسه إن هذا لا يجوز للتهمة. وأما إعطاء ذلك الولد، ولد فقير له ولد فقير، أو إعطاء الوالد أو الزوجة، ففيه وجهان لأهل العلم، نعم، والأقرب هو نعم، وأولهما كما قال في شرح الإقناع أولهما الجواز. نعم، ها، التهمة في كونه قد يراعي، يعني في نفسه أن الإنسان يتهم في نفسه، يعني بأن لا يكون مستحقا فيأخذ، بأن لا يكون مستحقا فيأخذ. والوكيل ينبغي له دائما أيضا، ينبغي الوكيل أن يصرفها في الأحق، واضح؟ قال: وليس للوكيل، إذن نعيد المسألة، إذا كان لنفسه فلا يجوز، وإذا كان لولده ووالده وزوجته فوجهان في المذهب أولهما يعني المقدم منهما الجواز كما قال شارح الإقناع. ثم قال وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. إذا وكلت فليس لك أن توكل غيرك إلا أن يجعل إليك بأن يقول وكلتك ولك حق التوكيل. لا هذا يقيد بقيد وهو أن يكون يتولاه مثله ولا يعجز عنه. يتولاه مثله ولا يعجز عنه. فإن كان مثله لا يتولى ذلك أو يعجز عنه فله أن يوكل، لأن هذه قرينة تدل على أن له أن يوكل. قد يوكلك شخص مثلا في شيء يعرف أنك يعني أن مثلك لا يتولى، يتصل بك شخص مثلا صاحب من بلد يقول يا فلان وكلتك أنك تشتري لي مثلا من السوق مثلا الكمل، هو يعرف أنك أنت مثلا في شخصك لست ممن يتولى مثل ذلك، هو يقصد ترسل أحدا أو واحد في السوق تعرفه. نعم المقصود أنك تشتري له ذلك، تشتري له ذلك أو سيارة، بعضهم يقول وكلتك أنك تشتري لي سيارة، ويعرف أنك ما تعرف السيارات ولا تعرف ولا تباشر يعني البحث عنهن، فيكون قوله هذا نعم يتضمن أن تبحث أحد من أصحابك ومعارفك وتوكله، وتوكله أن يشتري هذه السيارة يعني تحت إشرافك، واضح؟ أو تكون تعجز عنه، وكلتك أن تبني هذا الحائط، الحائط ما أنت صاحب بنا ولا، وتعجز أيضا عن ذلك. فمعنى هذا أنك تأتي بمقاول نعم ويبني، توكل مقاولا بالبناء. ومثل هذا في المذهب لو كان يعجز عنه لكثرته، يعجز عنه لكثرته يطالبك بعمل مثلك يتولاه ولكنه كثير، فتعلم أنه لكثرة العمل أن هذا قرينة لأن توكل غيرك سواء كنت أنت معه أو توكله. مثل لو وكل الإمام عينا من أعيان البلد في جمع الزكوات من الناس، في جمع الزكوات من الناس، والناس متفرقون قرى في الجنوب قرى في الشمال، وقال أنت وكيل عني في جباية الزكاة، هذا معروف أنه متفرق الزكاة في ناس هنا، فيعلم أنه قد أذن له بأن يوكل، فيوكل شخص يذهب إلى الجهة الغربية وشخص يذهب إلى الجهة الشمالية، بل ربما أشخاص يذهبون هنا ويذهبون هنا. إذن إذا وكلت فليس لك أن توكل إلا أن يجعل لك حق التوكيل، إلا أن يكون الأمر مثلك لا يتولاه نعم أو تعجز عنه، يعرف أنك تعجز عنه هذا ما هو بقدرتك، فتعلم أن هذا يعني قرينة لأن توكل وأنك تختار الوكيل المناسب تحت إشرافك، واضح هذا؟ ثم قال والوكالة عقد جائز. ما معنى عقد جائز؟ يعني لكل منهما الفسخ. بعض الناس يفهم جائز يعني إنه حلال، لا عقد جائز يعني يجوز فسخه، يجوز فسخه. قال تبطل بفسخ أحدهما، واضح؟ لو فسخ الوكيل انفسخت، انفسخت أو الموكل انفسخت، وموته إذا مات أحدهما انفسخت الوكالة. إذا وكل الأب ثم مات الأب انتقل الحق إلى الورثة، تبطل الوكالة أو ما تبطل؟ نعم تبطل، تبطل. ومثل ذلك الجنون، إذا جن أحدهما انفسخت الوكالة، تنفسخ الوكالة بالجنون. قال وعزل الوكيل، تبطل كذلك بعزل الوكيل، إذا عزله الموكل نعم انفسخت. واضح؟ وهذا الحال يعزله. قالوا ولو قبل علمه، ولو قبل علمه. الفسخ هو يفسخ من نفسه. واضح؟ ها؟ أيه؟ الفسخ من هنا ومن هنا. نعم. أما العزل الوكيل فقط. الوكيل إذا فسخ الموكل، إذا فسخ الموكل هذا عزل. إذا فسخ الموكل عزل، ولذا هي جزء مما يعني من فسخ أحدنا. إذا فسخ الموكل هذا عزل في الحقيقة، هو نفس العزل، ولكنهم يكررون هذا لأن فيه أحكام متصلة بالعزل. قالوا ولو قبل علمه، مش معنى قبل علمه؟ قبل علمه يعني ما علم هو، ما علم، ما علم، هذه يترتب عليها كما يأتي. يعني الآن عزله ولم يعلم فباع، عزله الموكل. عندما نقول عزل، العزل هذا واضح أنه من صاحب الحق، لما يمكن أن يكون الوكيل يعزل الموكل. الذي يعزل من؟ الموكل. أي قبل علمه فباع دارا، فهل يصح؟ واضح لكم؟ إذن هذه تترتب عليها، تترتب عليها أحكام. فهنا إذا عزله فتصرف بشيء من التصرفات، بشيء من التصرفات، إذا تصرف بشيء من التصرفات، باع أو طلق أو غير ذلك من التصرفات، فهذه التصرفات تعد تصرفات باطلة، تعد من التصرفات الباطلة، فهذا التصرف تصرف باطل. هل يضمن أو لا يضمن؟ يعني لو تصرف بشيء فوت على هذا الحق. وجهان في مذهب الإمام أحمد، وصوب في الإنصاف أنه لا يضمن، وهذا الصواب لعدم علمه. فالوكيل لو تصرف قبل علمه بتصرف يترتب فيه الضمان فلا يضمن. لماذا لا يضمن؟ قال خذ هذا المال وفرقه، ثم عزله وقد فرقه، وقد فرقه، فهنا لا يضمن، لا يضمن كما اختار هذا صاحب الإنصاف لعدم علمه، لعدم علمه. نعم. هنا مسألة أيضا. نعم. يقول وعزل الوكيل، نعم، هل تبطل التصرفات هذه؟ الجواب نعم تبطل، تبطل جميع هذه التصرفات، ولكن إذا نعم ستبطل جميع هذه التصرفات، جميع هذه التصرفات تبطل. نعم. ثم قال وحجر السفيه، السفيه إذا حجر عليه، نعم، السفيه إذا حجر عليه فما الحكم؟ نعم، الحكم أنه إذا كان مفلسا، نعم، فإن توكيله يصح، توكيل المفلس يصح. وأما إذا كان سفيها، وأما إذا كان سفيها فإن توكيله لا يصح. السفيه هل يصح توكيله؟ ما يصح. الوكيل، وعليكم السلام، الوكيل لا يصح تكليفه، توكيله، الوكيل لا يصح توكيله، السفيه لا يصح أن يوكل السفيه. لماذا؟ لأنه على نفسه قد وضع، نعم، ولي، قد وضع عليه ولي، فكيف يصح أن يكون وكيلا؟ وأما المفلس، فالمفلس غاية الأمر أن الحجر على أمواله، ولذا يتوكل ويعني يتولى إن كان محاميا أو غيره يعمل، هذا لا يضر، هذا لا يضر. ثم قال كيف؟ كلا، لا الوكيل ولا الموكل. فالسفيه إذا حجر عليه لا يوكل ولا يتوكل. بارك الله فيه. قال ومن وكل في بيع أو شراء، من وكل في بيع أو شراء يقول لم يبع ولم يشتري من نفسه، لم يبع ولم يشتري من نفسه، قال يا فلان وكلتك أن تبيع داري، شاف الدار وعجبته وشراه لنفسه ولم يستأذن صاحب، نعم، ولم يستأذن صاحب السلعة، قال خلاص نعم أنا وجدت لها زبون يعني نفسه واشتراها وحول له المال، يصح؟ قالوا ما يصح، ما يصح، أنت الآن وكيل فلا بد أن تخبره حتى يبيع، حتى يبيعك هو، كيف تكون تتولى طرفي العقد؟ أما قال وولده أيضا وزوجه وسائر، هنا أريد وسائر من لا تقبل شهادته له، أريدها هنا، ولذا يعني ليست المسألة السابقة، سائر من لا تقبل شهادته له، يعني كل من لا تقبل شهادتك له من فرع وأصل، فهنا يقول لأنه متهم بحقه يحابيهم على حساب من؟ الموكل. يعني وكلك ما تبيع على ولدك، قال عندي هالسيارة أنت وكيل لي في بيعها، ما يجوز تبيع لولدك ولا لزوجتك ولا لأبيك ولا لسائر من لا تقبل الشهادة، لا تقبل شهادتهم لك لوجود التهمة إلا بإذن، إلا بإذن، إذن من؟ إذن الموكل، فلا بد من إذن الموكل. مثل هذا أيضا، مثل هذا يعني مثل الوكيل، ناظر الوقف والحاكم والأمين، يضع القاضي أمينا ليبيع، مثل الآن التي يعلن عنها وتباع، مثل يحجر على أحد أو شيء فيتولى أو شيء لبيت المال، فيكون هذا أمينا قد وضعه القاضي ليبيع، فلا يشتري لنفسه ولا يشتري ولا يبيع على ولده ولا على زوجته ولا على سائر من يتهم في حقهم وهم الذين لا تقبل شهادتهم له، هذا واضح لكم لوجود التهمة، لوجود التهمة. ثم قال قال ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، قالوا لأن عقد الوكالة لا يقتضي ذلك، عقد الوكالة يقتضي أنك إذا بعت تبيع بنقد بدراهم، وأنك إذا بعت تبيع حالا لا مؤجلا، وأنك إذا بعت تبيع بنقد البلد ما تجيب نقد آخر، هذا واضح، وضح هذا لك. أعطاك سيارة لبيعها في السوق، سيارة لبيعها في السوق، فشفاء قال بيع لي السيارة، فأتيت بسيارة ثانية وقلت اشتريت لك هذه السيارة مكانها، نعم يقبل هذا؟ ما يقبل. طيب قال وين قروش؟ قلت هو بعت لك بعت زينة لكن إلى سنة، يصح؟ ما يصح. الثالثة ولا بغير نقد البلد، أتاك مثلا بليرات أو جنيهات مصرية وأنت في مثلا هنا في السعودية، تقول لا تبيع بنقد البلد، وإلا فلا يصح، لا يصح ذلك. قال وإن باع بدون ثمن المثل، إذن البيع في المسائل هذه يبطل، باع لك بسيارة أخرى يبطل، باع لك بدراهم من غير نقد البلد البيع باطل لأنه وكيل وقد فعل خلاف مقتضى الوكالة، هذا واضح لكم، واضح أن نبطل الآن، هذه كله باطل. قال وإن باع بدون ثمن المثل، انظر هذه مسائل ما يبطل فيها البيع لكن فيها ضمان، إن باع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له، تقول بيعها بعشرة آلاف أو تقول بيع السيارة ولا تذكر ثمنا، فحينئذ قال صح وضمن النقص والزيادة. قلت هذه السيارة بيعها بـ10,000 فباعها بـ9,000، نقول يصح لنا البيع. الـ1,000 هذه عليك أنت أيها الوكيل، عليك أنت أيها لنحدد لك السعر. وقال بيعها بـ10,000، لماذا تبيعها بـ9,000؟ أرجع له سلعته أو استأذنه، واضح؟ فإذا لم تفعل ضمنت الـ1,000. أيضا إذا كان هناك ثمن مثل السيارة، ثمن مثلها 10,000، فباعها مثلا بـ8,000 أو 9,000 وثمن المثل 10,000، فيضمن هو الفارق. لكن لو كان هناك نقص يسير يغبن بمثله عادة ما يؤثر، لو باع مثلا 9,800 9,700 ربما بـ9,500، فهذا غبن يسير، غبن يسير. فالغبن اليسير ما يضمن إلا إذا حددت له السعر، فإذا حددت له السعر لو باع بأنقص من بـ100 أو بـ50 يضمن. قلت له بيع لي بـ10,000 فباعها بـ9,950، تقول الـ50 يضمنه، الـ50 يضمنه الوكيل. أيضا قالوا أو اشترى له، هنا في البيع وهذه في الشراء، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له، اشترى له بأكثر من ثمن المثل، قال يا فلان اذهب واشتر لي سيارة، وما قال سعر، فاشترى له سيارة ثمن مثلها 10,000، اشتراها بـ12,000، هذا غبن يسير أو كثير؟ كثير، يضمن، يضمن طبعا إلا أن ترضى أن تسقط حقك، لكنه في الأصل يضمن. لكن لو اشتراها مثلا بـ10,200 10,300 هذا غبن يسير تتحمله أنت. أو مما قدره له، قلت اذهب هذه سيارة تريد أن تبيعها 15,000، تبيعها بـ15,000، فباعها بـ14,000، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنك حددت له، لأنك قدرت له. قال صح وضمن النقص والزيادة. مثل هذا الناظر والوصي، مثل هذا الناظر والوصي. الناظر إذا عين له الشيء فإنه ليس له أن، نعم ليس له أن يبيع إلا بالثمن الذي حدد، وليس له أن يبيع إلا بثمن المثل. الزيادة اليسيرة أو النقص اليسير هذا لا يؤثر، النقص اليسير ما يؤثر في البيع. طيب قال وإن باع بأزيد، أزيد قال باع بـ10,000 وباع بـ11,000، هذا واضح أنه خير له. يقول صح، أو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا، قال يا فلان خذ هذه السيارة بيعها بـ50,000 إلى سنة، بـ50,000 إلى سنة، فباعها بـ50,000 حالا، قال وجدت لك زبون اشتراها بـ50,000 حالا، أنت طالب منه ماذا؟ مؤجلة إلى سنة. قال صح إلا ما سيأتي استثناءه. أو اشترى بكذا أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، خذ هذا واشتر به، اشتر به حالا، اشتر به حالا فاشترى به مؤجلا، يعني شرى لك سيارة بـ50,000 إلى سنة وانت بيشتريها بـ50,000 حالا، واضح؟ يعني جعل لك تأجيلا، ولا الثمن واحد. يقول ولا ضرر فيهما، لا ضرر فيهما صح، وإلا فلا، إذا كان فيه ضرر فلا يصح. هل يتصور الضرر؟ قال نعم يتصور الضرر. هذا رجل أعطيته مثلا، أعطيته سيارة، أعطيته مثلا، طلبت منه أن يشتري لك سيارة ب50,000 حالة، وشراها لك ب50,000 مؤجلة، لكن أنت في موضع تخاف على النقود فيه، تخاف على النقود فيه، ما تريد تبقى عندك هذه النقود، ما تريد أن تبقى عندك هذه النقود، فتقول هذا ضرر علي، أنا ما أريد هذه النقود عندي، واضح؟ أنا ما أريد هذه النقود عندي، نعطيه النقد ونرتاح، نعطيه النقد ونرتاح، واضح هذا لكم؟ فإذا كان عليك ضرر قد يحصل الضرر، قال فلا يصح، إذا كان في ضرر فلا يصح. هذا الذي مشى عليه المؤلف وهو قول في المذهب، وهو قول في المذهب. وأما المشهور في مذهب الإمام أحمد فإنه يصح حتى ولو كان فيه ضرر، قال والضرر هنا لا يمنع الصحة، الضرر لا يمنع الصحة، قال حتى لو فيه ضرر فإنه يصح، هذا هو المشهور في المذهب. وما مشى عليه المؤلف أظهر، لأن الرجل يعني أنت خالفت أيها الوكيل مقتضى الوكالة، طلب منك التأجيل فأتيته بشيء حال، أو طلب منك الحلول فأتيته بشيء مؤجل، ويلحقك ضرر، يلحقك ضرر، واضح؟ بعض الناس مثلا عنده شخص في بيته يحرج بمبلغ، ويعرف أنها أن وجود هذا المبلغ معه أنه سيذهب، فيقول أنا أريد أشتري به شيئا وأتخلص من هذا النقد الذي عندي، وبقاؤه قد يضرني أو يضرني، بقاؤه يضرني، وكما يكون لو كان في مكان الأمن فيه مثلا ضعيف، الأمن فيه ضعيف يخاف على المال أو شيء من ذلك. فالذي يترجح ما مشى عليه المؤلف، إذن المذهب أنه يصح مطلقا حتى ولو كان فيه ضرر، حتى ولو كان فيه ضرر. ثم قال رحمه الله: فصل فيما يلزم الموكل، يعني فصل يعني هذا الفصل فيما يلزم الموكل والوكيل، فصل يعني هذا الفصل فيما يلزم الموكل والوكيل. قال: وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده. لو اشتريت شيئا معيبا، اشتريت شيئا معيبا وأنت تعلم أن فيه عيبا، تعلم أن فيه عيبا، أنت لا معك سيارة خرجت بها إلى السوق لتبيعها، وقلت يا فلان ترى فيها العيب الفلاني، قال ما عليك أنا وكيل، بس تبيع ب10,000؟ قال نعم أبيع ب10,000، قلت أبيع بس معلمك أنا بالعيب، فإذا به وكيل. الآن الموكل شو يقول له؟ نعم، يقول أنت اشتريتها وهي معيبة وتعلم أنها معيبة، إذن تلزمك أنت لأنك تعلم العيب، تعلم العيب أيها الوكيل، واضح؟ فإن قال إني أجهل العيب فله أن يرد السلعة، لكن هل ترد السلعة والبائع أخبرهم بالعيب؟ ما ترد، فأنا بعت وأخبرت بالعيب واشترى هذا الرجل مني، فنقول إذن تلزمه هو هذا المشتري الوكيل الذي وكل عن غيره فاشترى شيئا معيبا، واضح لكم هذا؟ قال: ولا يقبض الثمن بغير قرينة، يعني إذا وكلت شخص في بيع شيء فالثمن ما يقبضه هو، وكلته أن يبيع لك سيارة فلا يقبض الثمن لأنك وكلته في البيع ما هو في قبض السلعة، الدراهم، من الذي يقبض؟ أنت. قال إلا بقرينة، قرينة كأن يوكلك أن تبيعها في سوق هو غائب عنه. ولذا إذا قال يا فلان وكلتك أن تبيع داري، إذا جاء وقت التسليم تقول تعال خذ الدراهم، تعال خذ دراهم، كذا هو اللي يستلم، ما يبيع ويقول ما استلمت الدراهم، تقول من وكلك على استلام الدراهم؟ هذا واضح. لكن لو وكلك في مكان قال اذهب إلى السوق وهو غائب، نعم هو غائب، معنى هذا اقبض الثمن، اقبض الثمن، هذا واضح لكم، هذه قرينة، يعني هو الآن غائب عن السوق، من الذي يقبض إذا ما دام أنه غائب؟ فكونه يوكلك وهو غائب عن السوق هذا يدل على أنه يريد منك أن تقبض أنت الثمن، أو يوكلك مثلا في بيع ذهب، ومعلوم أن الذهب لابد أن يكون يدا بيد، فمعنى هذا هذا قرينة على أنه يأذن لك في قبض الثمن، وإلا فإذا جاء قبض الثمن قلت يا فلان تعال اقبض الثمن، اقبض الثمن وليس لك أن تقبض. وما مشى عليه أيضا المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو قول في المذهب، وأما المذهب فقالوا لا يقبض مطلقا ولو كان هناك قرينة، ما يقبض أبدا، يوقف المشتري حتى يأتي، يوقف البائع حتى يأتي المشتري ويأخذ ثمنه، واضح؟ فينتظر حتى يأتي ويأخذ ثمنه، لكن ما مشى عليه المؤلف أصح، ما مشى عليه المؤلف أصح. نعم. قال ويسلم وكيل المشتري الثمن، وكيل المشتري يسلم الثمن، وكيل المشتري يسلم الثمن، هذا واضح. إذا وكلك المشتري تشتري سيارة تسلم الثمن، قال خذها الدراهم واشتري سيارة، تسلم الثمن أو ما تسلم؟ تسلم. ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمينه، لو أخرت وانت وكيل أخرت تسليم الثمن فتلف الثمن وقد وكان تأخيرك بلا عذر فعليك الضمان، لأنك قد تعديت بأي شيء بالتأخير. يعني مثال هذا، وكلك أن تشتري له سيارة أعطاك الدراهم وذهبت إلى السوق واشتريت السيارة وقلت لصاحب السيارة الآن أنا مشغول شوي الليلة بكرة، ثم في غد قلت إن المال قد تلف، المال تلف سرق من البيت، نقول تضمنه أنت لأنك أخرت تسليم الثمن، أخرت تسليم الثمن. قال وإن وكله في بيع، في بيع فاسد فباع صحيحا، فباع صحيحا لم يصح، أسأل الله عافية، قال يا فلان اذهب اشتري لي خمرا، قال أنا أخذ الدراهم وأوريك وش أشري، راح شرى له خل وجاب الخل، قال هذا خل مكان الخمر، وش نقول؟ نقول أنت نعم لا يجوز أن تشتري له الخمر ولا يحل لك ذلك، ولكن أنت الآن اشتريت خل، من وكلك بشراء بشراء الخل؟ أو أعطته والدته في الزواج 10,000 ليأتي بمغنيات، فأتى بال10,000 مثلا بقراء وبمثلا، نقول لا أنت الآن موكل في شيء، إن لم تفعله فرد إليهم ثمنهم ولا تأتي بشيء آخر هم لم يوكلوك، لم يوكلوك عليه. قال أو وكله في كل قليل وكثير، قال أنا يعني مشغول سواء كان في أمر آخرة أو بعض الناس ما يحب أن شيئا يشغله، وقال قد وكلت زيدا أو وكلت ابني في كل قليل وكثير، كشيء خصا نعم هو وكيل عني، يطلق زوجا، يبيع، يشتري، يهب، يوقف من مالي، أي شيء، هذه أموال عنده، نعم، وهذه نساء عنده، يطلق منهن ما شاء ويبقي ما شاء ويزوجني ما شاء، نعم، وأنا جالس في هذا المكان. فيقول المؤلف هنا لم يصح، لم يصح، لأن هذا فيه غرر، مثل هذا فيه غرر. أو شراء ما شاء، قال أنا عندي 10,000 ريال، 10,000 ريال، خذ يا فلان وشر لي ما شئت، أنا ما أدري، تبي تشتري طعام، تبي تشتري لباس، تبي تشتري سيارة، تبي تشتري اللي تبي، اشر لي أنا، اشر لي أنا بهذه 10,000 ما شئت، نعم، رتب لي سفر إلى مكة، إلى المدينة، اللي تبي، هل 10,000 بالبنك ما لهن حاجة، خذها واشتر لي ما شئت. يقول هنا كذلك لم يصح، لم يصح، لم يصح، لابد تعين له، اشتر لي طعاما، اشتر لي كذا، أو عينا بما شاء. يقول شوف هذه السيارة التي مرت، اشترها لي بما شئت، هذا شيك مفتوح، اكتب ما شئت لصاحبها، اشتر لي هذه السيارة بما شئت، ب10,000، بمليون، بمليونين، هذا اشترها بما شئت، هل يصح هذا؟ قالوا لا يصح. قال ولذا قال ولم يعين نوعا في الأولى، شراء ما شاء، ما قال اشتر مثلا لي سيارة نوعا أو ثمنا، قال هذه السيارة اشترها لي ب10,000، ب20,000، تعين له، واضح لكم هذا؟ قال لم يصح، لم يصح. فإن وكله في بيع مالي كله، قال وكلتك أن تبيع جميع أموالي أو ما شئت من مالي، يصح هذا، لأنه حدد له بين، قال أموالي موجودة، هذه عندك الصكوك وهذه عندك، وكلتك أن تبيع جميع هذه الأموال، أريد أن أحول جميع الأموال إلى نقد، ما في بأس هذا. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض. الآن الوكيل في الخصومة شو يسمى الآن؟ يسمونه بالمحامي، كذا، وكيل، وكيل في الخصومة، الوكيل في الخصومة هو المحامي. هذا المحامي إن علم ظلم من يخاصم عنه يعلم أنه ظالم، فلا يجوز له أن يتولى ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ولا تكن للخائنين خصيما. فإن قال أنا لا أعلم، يعني ما أتيقن، لكني يغلب على ظني من كلامه ومما قدمه من الدلائل، يعني أظنه ظالما، أظنه يعني قد ظلم، فهنا يتوجه المنع كذلك كما قال صاحب الفروع، يتوجه المنع. فإن قال وصوب هذا في الإنصاف، صوبه في الإنصاف، إذا كان تظن، تعلم متيقن، يعني تعلم متيقن، يعني قال لك إنه قد هرب مخدرات إلى البلد وبك تفكر منها من السجن، ولك كم تريد من المال فأنا أدفع لك، إذن هذا أقر عندك أيها المحامي أنه ظالم، نعم، أو قال أنا قتلت وأريدك أن تخلصني، نعم، فما يجوز له أن يتولى الدفاع عنه، إلا إذا كان قد يلحقه ظلم فهو يريد أن يعاقب العقوبة الشرعية بلا زيادة ظلم، نعم، أما يريد يدفع عنه هذه التهمة ويعرف أنه متهم بها فهذا لا يجوز. فإن قال لا أنا أظن ذلك ولكني غير متيقن، بس اللي يغلب على ظني أنه ظالم، فهنا يتوجه المنع كما قال صاحب الفروع وصوبه في الإنصاف. فإن كان يشك، يقول لا أنا عندي شك ولكني لا أظن ظنا ولا أتيقن، يعني شك مستوي الطرف، فلا حرج في ذلك. قال صاحب الفروع يعني فيه احتمالان، قال ولعل الجواز أولى، ولعل الجواز أولى. قال والوكيل في الخصومة لا يقبض لعدم الإذن. إذا وكلت شخص في دين قلت يا فلان يماطل وقد وكلتك أن تخاصم عني، تذهب إلى القاضي تخاصم، ما أقول تقبض، تخاصم، فهل له أن يقبض المحامي؟ والذي جاء القبض تأتي أنت وتقبض، إذا جاء الوقت تأتي أنت وتقبض، إلا أن يوكلك هو فيه، تقول وكلت المحامي في الخصومة وفي القبض، في الخصومة وفي القبض. والعكس بالعكس، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة. يعني قلت يا فلان أنا وكلتك أيها المحامي أن تقبض الدراهم التي عند فلان، فيذهب إليه ويقول أعطي فلان حقه، قال لا، قال إذن المحكمة، ويشكي إلى المحكمة ويتابع هذه عند القاضي، لأنه وكيل في الخصومة، وكيل في القبض، فيترتب على ذلك أنه إذا لم يدفع فيخاصم عنه. واضح؟ إذن إذا كان وكيلا بالقبض فهو وكيل كذلك في الخصومة. قال واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته. قال يا فلان اذهب إلى زيد وخذ حقي منه، فجاء فإذا بزيد قد مات، زيد متوفى، هل يقبض من ورثة زيد؟ لا، هو وكلك أن تأخذ من زيد. قال إلا أن يقول الذي قبله أو الذي عليه، فإذا قال اقبض من زيد، اقبض من زيد الذي قبله، أو اقبض من زيد الذي عليه، فهذه العبارة تفيد أنه له أن يقبض من الورثة إذا أتى بلفظ قبله أو عليه. قال ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد، وكيل الإيداع إذا لم يشهد فإنه لا يضمن، وكيل الإيداع إذا لم يشهد فإنه لا يضمن. قال يا فلان أنا مسافر وخذ هذه الدراهم ضعها وديعة عند فلان الأمين فلان، فوضعتها عنده ولم تشهد، ما أتيت بشهود يشهدون أنك أودعت، قلت يا فلان هذه وديعة لفلان احفظها، أنكر بعد ذلك هذا الأمين وقال أبدا عندكم بينة أني أخذت، فهنا هل يضمن هذا الوكيل؟ قالوا لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لأنك كما هو المذهب حتى لو كان هناك بينة ما فيها فائدة، البينة ما فيها فائدة لأنه أمين، لأنه أمين، فالأمين لا فائدة من وضع، لأنه يمكن أن يقول تلفت عندي، يمكن أن يقول نعم أي كلمة، فهذا أمين، فلا فائدة من نعم، فلا فائدة من ذلك. أو كذلك يعني في الرد، الآن هو يرد بلا بينة، يعني يرد لك ويرد لك ويقبل قوله بلا بينة، يقبل قوله، فإذا قال رددت إليك فإن الرد يثبت. إذن وكيل الإيداع لأن البينة هنا ليس فيها فائدة في المشهور في المذهب، إذا ترك وكيل الإيداع الإشهاد فإنه لا يضمن، لأن المودع عنده يقبل قوله في الرد وفي التلف، في الرد وفي التلف. قال فصل والوكيل أمين، والوكيل أمين. طبعا من أهل العلم من يقول إذا أشهد المودع فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة، لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة كما هو مذهب الإمام مالك، فهذا له فائدة. أما في المذهب فعندهم يقبل قوله في الرد مطلقا كما يقبل قوله في يعني الأمين في التلف مطلقا، وعلى ذلك فالإشهاد على البينة ليس فيه ثمرة. قال فصل والوكيل أمين، الوكيل أمين. ايش معنى أمين؟ يعني يده يد أمانة، فهو نائب عن المالك. قالوا ولو بجعل، ولو بجعل، هذا في التلف، يعني ولو كان يأخذ جعلا على حفظ الأمانة. وأما في الرد فإذا كان يأخذ جعلا نعم فإنه لا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. يعني الأمين، الأمين إذا كان يأخذ جعلا على، يعني تعطيه شيئا، احفظ هذا وأعطيك مثلا 100 ريال، احفظ هذه الحاجة وأعطيك 1000 ريال جعل، فإذا كان يأخذ جعلا فيقبل قوله في التلف ولا يقبل قوله في الرد نعم إلا ببينة، ما يقبل قوله في الرد، يكون القول في الرد قول من؟ نعم قول المودع. هذا واضح؟ يعني أنت وضعت وديعة عند رجل وحفظها لك مجانا، فلما جئت لتأخذها قال أنا رددت لك أعطيتك إياه، يقبل قوله بيمينه، يقبل قوله بيمينه، ما يطالب ببينة، ما يطالب ببينة. أما هذا، هذا قلنا بجعل، هذا قلنا مجانا، فإن كان بجعل تدفع عن جعل فأصبح قبضه لها لنفع نفسه ومستفيد من بقاء هذه عنده، ولذا إذا ادعى الرد فلا يقبل هذا إلا نعم إلا ببينة. مثل من؟ مثل المرتهن. المرتهن الآن نعم، المرتهن قد قبض الرهن لمصلحة نفسه، فإذا ادعى الرد فلا بد من بينة، فلا بد من بينة. قال والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، يعني إذا في التلف حتى ولو كان بجعل فلا ضمان، ويقبل قوله في نفيه، يعني في نفي التفريط، إذا قال أنا لم أفرط فقوله يقبل. والهلاك مع يمينه، يعني في النفي وفي الهلاك مع يمينه، ودائما من كان القول قوله فلا بد من اليمين. فإذا ادعى الهلاك قال هلك المال، نقول يقبل قوله ولكن بيمينه. لكن لو ادعى هلاكا عاما كحريق عام أو سيول عامة، نقول لا، هذه لابد من بينة، لأن هذا أمر عام موجود ما يخفى. لكن لو قال والله هلكت تلفت نعم، فنقبل قوله، نقبل قوله في ذلك، نقبل قوله في ذلك بيمينه. أما إذا ادعى هلاكا عاما كحريق عام في البلد أو سيول عامة في البلد فلا بد من، فلا بد من بينة. إن اختلف في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فنأخذ بقول الوكيل المتطوع، وإن كان بجعل فنأخذ بقول من؟ نأخذ بقول، هذه عادة لما تقدم، نأخذ بقول من؟ نأخذ بقول الموكل، فنطالب هذا بالبينة. قال ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، يعني بلا بينة، لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه. جاءك شخص وقال عندك أمانة لعمر قدرها 10,000 ريال، قلت نعم، قال أنا وكيل عنه، أنا وكيل عنه، ما قدم لك بينة، ما أتى ببينة، أنت صدقته، والله هذا فلان أعرف أنه يصدق، صدقته، ما يلزمك أن تعطيه هذه الأمانة. قالت كذبا، قلت لا أنا أصدقك، أنا ما أكذبك، ولكن ما عندك بينة أنت، فقد أعطيك. ثم يأتي زيد وينكر، ثم يأتي زيد وينكر، فإذا أنكر أنه وكلك يرجع علي أنا، يرجع علي أنا، فتصديقي لك لا فائدة منه. قال ولا اليمين إن كذبه، يعني لا فائدة أيضا من التحليف، لأنه ما يقضى بالنكول في هذا، فما في فائدة، يقول لك أحلف لك أني ما كذبت، قل حتى لو حلفت ما في فائدة، هذه لا فائدة، لا فائدة من ذلك. وأنت أيضا يمينك ما فيها فائدة، يمينك أنت ما فيها فائدة، فاليمين هنا لا فائدة، لا فائدة منها، فلا فائدة من التحليف لأنه ما يقضى عليه بالنكول، فلا يلزمك لا الدفع ولا اليمين، لا يلزم الدفع ولا اليمين. فإن دفعه وثقت به ودفعت وما أعطاك بينة، قال فأنكر زيد الوكالة حلف، أنت الآن أعطيت المال الموجود وجاء زيد المودع عندك وقال أنا ما وكلته وحلف، وحلف يقول حلف وضمنه عمرو الأمين، فالأمين يضمن يقول أنا ما وكلته ليش تعطيه، هل عطاك بينة أني وكلته، هل في بينة؟ قلت لا أنا صدقته، نقول ما ينفع، ما ينفع ثقتك به، أعطي عمر حقه وارجع إلى الوكيل، اذهب إلى الوكيل وقل أيها الوكيل خذيت مني 10,000 وجاءني عمر فأعطني إياه وتتقاضى أنت وإياه. قال وإن كان المدفوع، المدفوع يعني لمدعي الوكالة وديعة أخذها، يعني أخذها حيث وجدها، لو كان المدفوع مثلا نقول عين من الأعيان، عين من الأعيان تأخذها، تأخذ هذه العين منه تذهب إليه وتأخذ حقك، ها ما يقول أعطاني إياها الأمين، وين أعطاك إياها الأمين، هذا حقي أنا. يعني لو أنك أردت أنك تختصر الموضوع قلت متى ذهب، قال قبل شوي ذهبت لمه البيت ودخلت عليه وأخذت حقك، حقك هذا تأخذه. نعم الذي يضمن عمر الأمين، لكن لو أخذت حقك فإن هذا حقك. فإن تلفت ضمن أيهما، أيهما شاء، لو تلفت هذه العين لك أن تضمن الأمين لأنه دفع حقك لغير المستحق، ولك أن تضمن من، أن تضمن الآخذ هذا لأنه أخذ حقك على وجه يعني لا حق له، أن ليس له حق أن يأخذه به، فلك أن تطالب هذا ولك أن تطالب، وأن ولك أن تطالب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشركة، الشركة على نوعين، شركة أملاك وشركة عقود. شركة الأملاك كأن يشترك اثنان في عقار أو في منفعة، يشترك اثنان في عقار أو في منفعة، اثنان فأكثر، هذه شركة أملاك، هذه ليس الكلام فيها هنا، كلامهم في شركة العقود، شركة العقود التي هي كما قال يعني في التصرف، ولذا قال وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، استحقاق هذه شركة أملاك، تصرف هذه شركة، نعم شركة عقود، في تصرف هذه شركة، نعم شركة العقود. وأما قوله في استحقاق يعني في استحقاق شيء قد اشترك فيه أو اشترك في منفعته، يعني اشتراك في عقار أو اشتراك في منافع ونحو ذلك. إذن البحث هنا في شركات العقود التي فيها التصرف، ما هو الاستحقاق وإنما التصرف. قال وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف، وهي أنواع، فشركة عنان هذا النوع الأول، هي أنواع شركة عنان من عنان الفرس، كأن الشريكين كل واحد منهما على فرس قد أخذ بعنان الفرس فتساويا، يعني الفرس المال، هذا له مال وهذا له مال، وكل منهما آخذ بعنان فرسه. فيقول هنا: فشركة عنان أن يشترك بدنان، أي فأكثر، اشترك بدنان فأكثر. قالوا: أن يشترك مسلمان أو أحدهما مسلما والآخر غير مسلم. فإن كان كتابيا فتكره الشراكة معه إلا أن يتولاها المسلم، يتولى المسلم الشركة وإلا فيكره، يكره إن كان كتابيا. وأما إن كان بوذيا أو مجوسيا فقالوا يكره، والظاهر يكره مطلقا، يعني حتى ولو تولاها المسلم، هذا ظاهر كلام الحنابلة، فيكره أن تشارك الكتابي إن كان هو الذي يتولى البيع والشراء. وأما إذا كنت أنت تتولى البيع والشراء والعمل في هذه الشركة فلا يكره، فلا يكره الكتابي على اليهودي والنصراني. قال: وأما غير ذلك من المجوس والبوذيين فيكره، والظاهر مطلقا، ظاهر كلامه مطلقا، سواء كان يتصرف هذا أو يتصرف هذا. قال: بدنان، إذن أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا، ليعمل فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. هذه العنان، تدفع أنت مال ويدفع هو الآخر مالا، وقد تكون الشراكة أكثر، قد يكون 4، 5، 10، فأنت تدفع مثلا 100,000 وهو يدفع مثلا 80,000، فالمال ما يشترط أن يكون متساويا. ولذا قال هنا: ولو متفاوتا، قالوا قدرا وجنسا أو جنسا أو صفة. جنسا مثل أنت وضعت دنانير وهو وضع دراهم، هو وضع ذهب وأنت وضعت فضة. صفة أنت أتيت بجيد أو صحاح وهو جاء بمكسرة، لكنها معلومة، لكنها معلومة فلا يمنعها. ولذا قال هنا: المعلوم ولو متفاوتا. أيضا قال: ليعمل فيه ببدنيهما، قال الفقهاء: أو يعمل أحدهما، ما يشترط أن يعمل الاثنان فيه بالبدن، يمكن أن يعمل أحد الاثنين، لكن الغالب في شركة العنان من حيث الواقع أن يعمل الجميع. هذا أتى ب100,000 وهذا أتى ب100,000، وفتحوا مثلا محلا، فتحوا محلا، محل مثلا قماش، فتحوا محلا مثل قماش، اشتروا ب200,000 ويعملان في هذا المحل، محل القماش، فتح الأبواب وتعليق القماش على الأبواب وطي القماش والمحاسبة ونحو ذلك من الأعمال، يقسمون الأعمال، أو هذا في وقت وهذا وهذا في وقت، واضح؟ وقد قد يعمل أحد الاثنين، يعمل أحد الاثنين دون الآخر. فإذا عمل أحدهما قالوا فلا بد أن يكون له من الربح فوق الربح الذي يحصله في نسبة ماله، في نسبة ماله لا بد أن يكون له ربح. وضح هذا، أنت دفعت 100,000 وهو دفع 50,000، الأصل أن يكون الربح كم؟ لك الثلثان وله الثلث، كذا؟ لأن الذي يقابل 50 الثلث يقابل المال، والذي يقابل 100 الثلثان، كذا؟ هذا الأصل. لكن هو الآن سيعمل ببدنه، يعمل ببدنه، فلا بد أن تكون له نسبة زائدة. فتقول أنا أدفع 100,000 ولي النصف، وأنت تدفع 50,000 ولك النصف وعليك العمل، وعليك العمل. إذن أخذ قدرا زائدا من الأرباح بالنسبة زائدة على نسبة ماله، زائدة على نسبة ماله. قالوا فإن كان يأخذ بدون نسبة ماله لم يصح، لم يصح. وبقدره قالوا هذا يسمى بالإبضاع، ولا يصح كذلك في المذهب، لا يصح، يسمونه إبضاع، يعني أن يهمل عمله. يقول يا فلان تدفع 100 وأنا أدفع 100 ولك النصف ولي النصف، وأنا أعمل وأنت تجلس في بيتك. الآن النصف أخذه مقابل ماله لأنه دفع 100,000، وهذا دفع 100,000 له النصف. العمل الآن أين نصيبه؟ أهمل، أهمل نصيبه. فالمذهب هذا يسمى بالإبضاع ولا يصح، واضح؟ إذن لا بد أن يأخذ ربحا يقابل عمله، يقابل عمله كشرط. لكنه بعدك لو أخذ الربح وقال يا فلان ما لي الربح، نطلع لك نص نص، ما في بأس، لكن كشرط له، يكون هذا شرطا، حق له. إن شاء بعد ذلك جاءت الأرباح وقال لا أنا أكتفي بنصف ولك نصف، وأنا ما يحتاج، نحن إخوان، ولا أحب أني مثلا مقابل عملي أخذ على أخي، قد يكون أخوه، قد يكون أخاه نسبا، فيقول أنا ما أريد أني أخذ على عملي، واضح؟ فنقول يشرط لك، ثم أنت بعد ذلك إن لم تأخذه أعده، ها؟ نعم، أو اقسمه بينك وبين أخيك. إذن إن عمل أحدهما فلا بد أن يراعى له نسبة تحدد يتفق عليها، قد تكون 5% مثلا، قد تكون 10%. نعم. قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه، وبالوكالة في نصيب شريكه. فيتصرف كل واحد منهما بهذا المال في نصيبه أصالة، وفي نصيب صاحبه وكالة، وفي نصيب صاحبه وكالة، ولكن بحسب المصلحة، بحسب المصلحة، يراعي المصلحة. هل له أن يحابي؟ لا. يعني أنت الآن شريك وجاء صديق لك وقلت بعطيك الطيب هذا برأس المال، وأنت شريك أعطيته الطيب برأس المال، أبقيت ما أخذ منك يا فلان إلا رأس المال، هذا الزائد تقيده على نفسك. كم يباع؟ قال الطيب والله يباع الأصل 150، يمكن نجد 40، أصير 40، نعم، لكن أنا طيحت كل 40، أخذت منه 100 فقط اللي هو رأس المال. نقول تقيد على نفسك هذا المبلغ، تقيده على نفسك، أو تستأذن من الشريك، أو تستأذن الشريك. مثل ذلك القرض أيضا، جاءك شخص وقال يا صاحب المحل وصاحب لك أعطني 1,000 ريال قرض من الدرج، درج لك ولصاحبك، فلا بد أيضا كذلك أن تستأذن، لا بد أن تستأذن. قال نعم الأذن، طيب إذا نكمل إن شاء الله بعد الأذن، والحمد لله رب العالمين.